يقول السائل: ما حكم الدعاء الجماعي بأدعية المساء الصباح؟ فهذا حاصل عند بعض الناس. الدعاء الجماعي ما يبدع، لا، يدعو نفسه بينهم وبين ربه، يدعو نفسه. أنما كن إمام يقوم يدعوهم يأمرون أو زيد أو عمر، لا ما لها أصل. لكن لو دعا إنسان وسمعه واحد يدعو قال آمين، لا بس. لكن هنا يتحرى جماعة يدعوهم يقول ندعو جميعا، ما لا له منه أفضل، لا لا له منه أصلا من فعل النبي ولا من فعل السلف رحمة الله عليه. لكن إذا صاد إنسان يدعو عند دهن ميت، عند دهن الناس، اخرجوا لا تظلموا الناس، لا تؤذوا الناس، الله حرم الظلم، عليك علينا وعليكم، اتقوا الله، راقبوا الله. اما يستعين بعضهم على بعض ما لها. لكن يدعو بالحق، يدعو من توحيد الله وطاعه الله، وان كنت مسلم اتق الله، راقب الله، لا تؤذي الناس، لا تظلم الناس، اخرج من فلان او من فلانه، لا تؤذينا برجلكم الحجاره اذا كان يرجيهم بالحجاره او يؤذيهم بيوتهم، فاتقوا الله يا ناجين، يا جن راقبوا الله، احذروا، هذا لا يجوز لكم، هذا ظلم منكم، فاتقوا الله اشبه ذلك من الاشياء التي يعظهم ويذكرهم ويخوفهم. نسال الله جميع العافيه والهدايه.